إذا ولدت بعد في الخامسة، إذا ولد الطفل في الخامس أو في السادس فهو يعق عنه، لأن قدره في هذه الروح، الذكر اثنتان والأنثى واحدة. أما إذا مات قبل الخامس لا، ما يعق عنه ولا يصلى عليه، ليس بإنسان. أما إذا ولد في الخامس بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه، يستحب أن يعق عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، جزاكم الله خيرا. الأصل في سجود السهو قبل السلام، هذا هو الأصل. سجود السهو يكون قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة وأكثر ثم نبه فإنه يكمل ويكون سجوده بعد السلام أفضل، كما فعل النبي في قصة اليدين، يكمل صلاة ثم يسجد السهو بعد السلام. والثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. في هاتين الحالتين إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ثم نبه كمل صلاته وسلم ثم سأل سجدتين. والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، شك وتردد، بنى على غالب الظن، شكي ثلاثة وأربعة وغلب على ظنه أنها أربعة، كملها أربعة ويجلسه بعد السلام. في هاتين الحالتين. وقال بعض أهل العلم إن كان السهو عن زيادة كان السجود بعد السلام، وإن كان عن نقص فالسجود قبل السلام، ولكن ظاهر النصوص أن السجود قبل السلام إلا في هاتين الحالتين: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر كما في قصة اليدين يكون سجود بعد السلام، وإذا بنى على غالب ظنه لحديث مسعود قال: إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، نحن من سكان الأردن، منطقة الإحرام لنا هي آبار علي إذا قدمنا إلى المدينة، ولكن إذا قدمنا من طريق الساحل نحرم من رابق، هل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا مشروع لأهل الشام، ومن جاء من طريقهم، إن جاءوا من طريق الساحل أحرموا من رابق من الجحفة، وإن جاءوا من طريق المدينة أحرموا من ميقات المدينة أبير علي، هذا هو الواجب. أثابكم الله. يقول السائل: هذا صلى مصل صلاة الظهر ثم بقي على وضوئه حتى صلاة العصر، فأحس وهو ذاهب إلى صلاة العصر بشيء خرج من دبره، فقال: لعله من الوسواس، فذهب وصلى، ولما أراد أن يتوضأ لصلاة المغرب وجد في ملابسه الداخلية أثر نجاسة، فهل يعيد صلاة الظهر والعصر أم يعيد العصر فقط؟ الأصل صلاة الطهارة، صلاة صحيحة حتى يعلم يقين أن هذا الشيء خرج قبل الصلاة، وإما ما دام ما يعدي فالصلاة صحيحة، ويزيل الأثر اللي وجده الطهر منه ويتوضا للمغرب وصلاته صحيحة. إلا إذا علم أن هذا الشيء خرج في صلاة العصر أو في صلاة الظهر فيقضي، وأما ما دام ما يعلم فالأصل السلامة والحمد لله، صلاته صحيحة والعصر صحيحة، ولكن يتطهر مما رأى ويتوضا للمغرب. وهكذا لو شك في المغرب والعشاء هل حدث شيء وما حدث شيء ولم يتضح له شيء، صلاته المغرب والعشاء صحيحة، ولو وجد شيء في أثناء الليل حتى يعلم أن هذا الشيء وجد في المغرب أو في العشاء. أما ما دام عنده شك فالأصل صحة الصلاة، فلا يعيد شيء منها، ولكن يزيل النجاسة التي وجدها يتطهر منها والحمد لله. وإن كان شك في الريح فالأصل عدم خروج الريح، الأصل السلامة حتى يتيقن أن خرج منه شيء. أثابك الله. يقول هذا سماحة الشيخ: أرجو أن تتقبل موضوعي هذا بعين الاعتبار، أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة، في يوم من الأيام وبالضبط في ليلة العطر العيد للفطر الماضي، وأنا على فراش النوم أنا وزوجتي، فوجئت برعب ثم سمعت صوتا غريبا